بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي الحنفي في شرحها لابن أبي العز رحمهم الله، كنا بدأنا الكلام على قول الطحاوي رحمه الله: نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، وأن هذا هو الطريق الموصل إلى رحمة الله والفوز بجناته. وذكرنا عددا من الأدلة التي ساقها المؤلف رحمه الله من الآيات، وفي هذا المعنى ساق الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله أحاديث في السنن. يقول ابن أبي العز: ثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي رحمه الله عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث الصحيح ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه مع أصحابه رضي الله عنهم، عندما كان يوصيهم بجلائل الأعمال ويحذرهم مما يخالفها، فلما طلبوا منه أن يعهد إليهم بشيء يتمسكوا به ويحافظوا عليه، قال لهم: أوصيكم بالسمع والطاعة، يعني أطيعوا ولاة أمركم الذين هم من أهل الإيمان والإسلام، فهذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجتماع هذه الأمة وعدم وجود الفرقة فيها، وأن يسمعوا ويطيعوا لولاة أمرهم الذين هم من أهل الإيمان. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هناك تغيرات في أحوال الناس وفي مفاهيمهم ستأتي في المستقبل، ولهذا قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يعني من يطول عمره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى اختلاف. وقد وقع هذا في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وفي عهد علي رضي الله تعالى عنه، ومن جاء بعدهم، فما بالكم بحال الاختلاف في زمن هذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى العلاج وبين الوقاية عند حصول هذا الاختلاف. فماذا يعمل الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام: في ذلك الظرف إذا وجد الاختلاف عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا ونحن في هذا القرن الخامس عشر: انتبهوا لهذه المسألة. الآن الاختلاف كثير كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد وقع هذا قبل هذه المدة، لكنه في هذه السنوات ازداد الاختلاف واتسع الخرق. فما المخرج؟ وكثير من الناس يقول: ماذا نعمل؟ ما هي الوسيلة للوقاية من هذه الورطة التي وقع فيها العالم، أو العالم الإسلامي وقع في مشكلات كثيرة في هذه الأيام، فما الحل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا هو الحل، بمعنى أن نسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن جميع الصحابة. هذا هو مسلك النجاح عند وجود الاختلاف، وهذا هو طريق الحماية والوقاية عند وجود الفتن، وقد وقعت كما تشاهدون وكما تسمعون في هذا الزمن تجعل الحليم حيران. ما العمل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: تمسكوا بها، وليس فقط تمسكوا بأيديكم بل عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأسنان التي يعض بها الإنسان الشيء الذي يشتد تمسكه به لأجل أن يمضغه ثم يبلعه ويتغذى به. هذا هو المطلوب، التمسك بالسنة بالأيدي والتمسك بالسنة بالعض عليها، بحيث أن الإنسان لا يلتفت لغيرها، لا لكلام فلان ولا لكلام علان ولا لأفكار مشبوهة ولا لشبهات مطروحة ولا لأهواء ولا لأغراض شريرة وفاسدة، وإنما يسلك المنهج الصحيح، وهو منهج محمد صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابته الأخيار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فيسير الإنسان على منهجهم ويترك البدع والفتن والأهواء والأغراض والمطامع الدنيوية والشبهات التي يزين شياطين الإنس والجن لها في كل وقت. وفي هذا الزمن اشتد تزيينهم للفتن، فوصف الحجاب بأنه اعتداء على الحريات الشخصية وأنه يتنافى مع حقوق الإنسان، ما أدري من هو هذا الإنسان، ووصف الخمر بأنها مشروبات روحية، ووصف الربا بأنه فائدة، ووصف الزنا بأنها حرية شخصية. كتابين افترقوا في دينهم على 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، بمعنى الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فاليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق على 73 فرقة. هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ هي من كان على مثل ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن لا داعي للتكلف، ولا داعي للخوف، ولا داعي للتردد، ولا داعي للاضطراب. نبحث عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة الخير ونسير عليه، ونعيش في أمن وأمان وسلامة واطمئنان وصلاح وفلاح وفوز ونجاح. هذا هو مخطط رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وضعه لهذه الأمة لأجل أن تسير عليه وعلى وفقه في كل أحوالها، مهما اشتدت الأزمات وتضاعفت المحن وكثرت البلايا والفتن، المخرج هو هذا والنجاة هي هذه. لكن الناس يمضون الساعات الطويلة في متابعة التحليلات للحوادث الحاصلة من قبل أناس ليسوا من أهل الإسلام، أو من أهل الإسلام لكنهم من أهل الأهواء ولهم أغراض أو مستأجرون، فيعدلون ويبدلون ويصرفون في أفكار الناس، والناس صاروا آذان صاغية ولم يرجعوا لكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، والذي لا يتكلم بشيء إلا وهو حق وصدق وعدل. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأمة مستهدفة، وأن هناك من أهل الأهواء من يريد أن يعكر على الأمة صفو عقيدتها وعبادتها وأخلاقها ومعاملاتها، فقال: انتبهوا، احذروا من محدثات الأمور. ما هي محدثات الأمور؟ محدثات الأمور هي الأشياء التي يأتي بها بعض الناس ويدعي أنها قربة لله، وهي ليس لها أصل لا في القرآن ولا في السنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن كل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. كل أمر مبتدع في الدين فهو ضلالة، يعني باطل ليس حق، يورد إلى النار لا يوصل إلى الجنة ولو كان قصد صاحبه طيب. إنسان قال الفرائض خمس: الفجر، الظهر، العصر، المغرب والعشاء. أنا أريد أن أجيب واحدة سادسة واجعلها فريضة، هل هذا يؤجر على عمله؟ أم أنه نصب نفسه إلها أو رسولا مبلغا عن الله؟ هذا مبتدع. إنسان قال: المغرب لماذا ثلاث؟ نخليها أربع، زيادة ركعة فيها قراءة فاتحة وفيها ركوع وتسبيح وفيها ذكر وفيها سجود وغيرها، كلها خير، ليه ما نزيدها واحدة وتصير المغرب أربع؟ هذا مبتدع، هذا ضال، هذا آثم، هذا مجرم. إذن مصدر التلقي هو من عند الله جل وعلا، ومن عند المبلغ عن الله وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. وما فوضه النبي صلى الله عليه وسلم للأربعة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون هم هؤلاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فنتبع سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومن سنته ما سنه هؤلاء. ولهذا فالأذان الأول في يوم الجمعة لم يكن موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سنه هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فهل نقول إنه بدعة؟ لا، هو سنة، وهو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل الخلافة الراشدة بعده من السنة المطلوبة التمسك بها. يأتينا إنسان ويقول صلاة التراويح جماعة في المساجد بدعة، نقول لا، ليست بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وترك الاجتماع لها في المسجد خشية أن تفرض على الأمة ولا يطيقونها. ولما انتهى وقت الوحي جمع عمر رضي الله تعالى عنه الناس على إمام واحد في المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي قد توقف بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فليس فيه مجال لأن تفرض عليهم، فهي سنة وليست بدعة. وهكذا، لكن أن يأتينا إنسان ويعمل أعمال ليس لها أصل في الكتاب والسنة ويدعي أنه يتعبد لله تعالى بها، فهذا عمله مردود وعمله باطل، وهذا هو الذي يضعف الأمة ويسبب لها التفرق والاختلاف. فكل طائفة تدعو إلى بدعتها وتهاجم الطائفة الأخرى، فيصير مجتمع المسلمين طوائف وفرق وأحزاب متناحرة ومتعادية، ولم يجتمعوا على سبب الاجتماع وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما صار كل يدعو إلى فرقته وطريقته وبدعته ومنهجه، وتركوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وجود هذه الفتن، وهذا هو النجاة. أما أن تتوزع الأمة إلى فرق وإلى طوائف وإلى طرق وإلى مناهل وإلى مناحل ونحوها، فإن هذا هو شأن الأهل الابتداع وليس من منهج أهل الاتباع. فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يسيرون على نهجه ولا يخالفون في شيء من ذلك. وما نشأت هذه الطرق والبدع والفرق في عالمنا الإسلامي ووجد بينهم الضعف والهوان واستصغرهم العدو إلا بسبب هذه الفرق والطرق التي حذر منها رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما قال: فإن وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة الذين لا ينتمون إلى طرق وأحزاب، وإنما ينتمون إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو منهجهم، وهذا هو طريقهم، وهذا هو الذي يدافعون عنه ويدعون إليه في كل أحوالهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا الكلام الحسن الجميل الرائع للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: الإنسان إذا كان حيا فكونك تقلده وتتبعه قد يطرأ عليه خطأ، وقد يقع منه زلة، وقد يخالف فيتغير منهجه، لكن إذا كنت تريد أن تقتدي فاقتدي بالإنسان الذي مات وعرف منهجه. فلان ابن فلان معروف بالعدالة والاستقامة والصلاح والتقى وقد انتهى، لا يتغير، توفي على ما كان عليه، فحينئذ اتبعه وقلده إذا كان ثبت عندك استقامته وصلاحه. وابن مسعود يشير بهذا إلى الرعيل الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنه عاش بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهو يشير إلى أن الإنسان يتمسك بسنة أبي بكر وسنة عمر وسنة عثمان وسنة علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هؤلاء توفوا واختارهم الله، لكن من بقي يخشى عليه أن يفتن في دينه وأن يتغير أمره، وهذه قاعدة يطبقها الإنسان حتى في حياته مع المعاصرين له، لأن من تعرفه من أهل الصلاح من المعاصرين قد يطرأ عليه تغير، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا الإنسان دائما مطالب أن يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بينما من قد توفي وعرف بالعدالة والاستقامة والتقى والصلاح أمنت عليه الفتنة فيقتدى به إذا كان مشهودا له بهذا الأمر. فابن مسعود يقول: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قلدوهم، اتبعوهم، تأسوا بسيرتهم، انظروا منهجهم كيف أنهم ساروا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا هم أفضل هذه الأمة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأوائل منهم هم أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا، يعني أن قلوبهم صافية، وأعمقها علما، يعني أنهم أكثر علما بالحلال والحرام والتعبد لله جل وعلا، وأقلها تكلفا، ما كانوا يكلفون أنفسهم شيئا من التنطع أو الغلو ونحو ذلك. قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي أن هؤلاء الصحابة اختارهم الله جل وعلا ليكونوا هم أصحاب خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا نسأل سؤال لتلك الفئة الطاغية التي تتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أو تقدح فيهم، الله تعالى هو الذي اختارهم ليكونوا وزراء لنبيه صلى الله عليه وسلم، فيأتي إنسان زنديق فاجر ويتنقص هؤلاء الأفذاذ الذين شهد الله تعالى لهم وشهد لهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون هناك رواج لمثل ترهات أولئك القوم وأباطيلهم الذين يتنقصون أولئك الرعيل والجيل المختار من هذه الأمة. اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه. هذا الدين الذي وصل إلينا بعد 14 قرنا وصل إلينا بسبب فهم وحفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم لمقصود رسولنا صلى الله عليه وسلم مما قاله من تفسير وما بينه من أحكام. فليس هناك شيء وصل إلينا عن غير طريقهم، كل ما بأيدينا من أحكام الإسلام وفضائل الإسلام وشرائع الإسلام وصل إلينا عن طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالإنسان الذي يتنقصهم إنما هو مريض، ولأنه يريد إبطال هذا الدين، وكأنه يقول إن دينكم غلط لأنه رواه ونقله لكم فلان وفلان وفلان، أبو بكر وعمر وعثمان. فالذي يتنقص هؤلاء أو غيرهم من الصحابة فهو ليس من أهل الإسلام، وإنما هو من أهل الفجور والفسق. فيجب التنبه لمثل هذه الأمور، لأن إقامة الدين كانت على أيديهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم نقلوه إلينا، نقلوه عن طريق التابعين ثم عن أتباع التابعين إلى أن وصل إلينا بطريق الثقات وما دون في المدونات من كتب السنة والتفسير والفقه وغيرها. يقول: فاعرفوا لهم حقهم، اعرفوا لهم فضلهم، ترضوا عنهم. إذا مر ذكر أحد من الصحابة تقول رضي الله عنه وأرضاه، لأن هؤلاء هم وزراء رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: واتبعوهم في آثارهم، يعني أنهم عدول. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، فيجب علينا أن نحترم تصرفاتهم ونجلهم ونترضى عنهم. وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، يعني اعرفوا أخلاقهم، تعرفوا على أخلاق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، وكيف كان تعاملهم فيما بينهم، وكيف تعاملهم مع أهلهم، مع جيرانهم، كيف بيعهم وشراءهم، كيف حديثهم وأكلهم ونومهم. اعرفوا سيرهم واقتدوا بهم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: شباب هذا اليوم هل يعرفون عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي مثلما يعرفون عن الفنان فلان أو اللاعب فلان؟ الجواب: لا، لا يعرفون. يعرفون أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا صحابة، لكن ما سيرتهم؟ هل قرأ أحد منهم سيرته وحبس نفسه ربع ساعة ليقرأ سيرة كل واحد منهم، بينما هو يمضي الأيام والأسابيع والشهور والسنوات لمتابعة المباراة، تشجيع للاعب الفلاني أو الفريق الفلاني أو متابعة للفنان الفلاني؟ هل يصلح أن تستمر الأمة هكذا؟ هل يصلح أن نبقى ساكتين على أولادنا في هذه الضلالة؟ أم أنه لابد أن نستيقظ وننبه أولادنا ونحن مهددون بالأعداء من كل جانب، ليزكوا أنفسهم وليعرفوا قيمهم وما ينبغي أن يتهيأوا له من تحسين في العقيدة وفهم لأحكام الدين والتزام بالعبادة وقيام بالواجبات وبعد عن الشبهات وعن تضييع الأوقات في الترهات والأباطيل؟ أمر يؤسف عليه ويندى له الجبين، لكن لازال عند الناس فرصة ووقت للتصحيح وتعديل المسار وإصلاح هؤلاء وإفهامهم بقيمة الوقت، وأنه ينبغي أن لا تصرف أوقاتهم إلا في جلائل الأعمال وفضائل التصرفات، فإن كل إنسان سيسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. لا بد أن يدرك الناس هذه الأمور، وأن ينشأ ناشئ الفتيان فينا على الحق والهدى، على ما عوده أبوه. فماذا عوده أبوه؟ الشاعر يقول: ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فهل عوده أبوه على احترام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والسير على منهجهم، أو الانشغال بالقنوات في متابعة الكورة، أو بالنت في الترهات والأباطيل؟ لابد أن يكون عند أولادنا همم عالية وطموح لمعالي الأمور، لا أن يبقوا فيما هم فيه من غفلة وصدود. يقول: فإنهم كانوا على الهدى أو على الهدي المستقيم، أي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على الهدي المستقيم، والله تعالى زكاهم ورضي عنهم وأرضاهم. فنقول: رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والمقصود من هذا هو أن هذه الأمة حتى أنها تعيش في أمن وأمان وصحة وسلامة وعافية من الفتن، هو أن تتمسك بكتاب ربها وبسنة رسولها صلى الله عليه وسلم، وأن تسير على منهجه، أن تسير على المنهج الصحيح، فلا تعصف بها العواصف ولا تخترقها الأهواء، وإنما يكون عندهم سلاح قوي، وهو سلاح المعتقد السليم الصحيح، العقيدة الصافية، عقيدة التوحيد، وحسن الاتباع للنبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين والمؤمنات. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.